القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. مما يحكى في الصبر على البلاء ما يحكونه عن عروة بن الزبير خرج يوما متوجها إلى دمشق للقاء الوليد، فوطئ عظما في طريقه فلم يبلغ دمشق حتى ذهب به كل مذهب. فجمع الوليد الأطباء فأجمع رأيهم على قطع رجل عروة، فقالوا له اشرب مرقدا، أي منوما بلغتنا هذه الأيام. فقال ما أحب أن أغفل عن ذكر الله، فأحمي له من شر. وكان قطعا وحسما، أي كان قطعا للرجل وكيا بعد القطع حتى لا ينزل الدم. فما توجع وقال ضعوها بين يدي، لئن كنت ابتليت في عضو لقد عوفيت في أعضاء. فبينما هو على ذلك أتاه نعي ابنه محمد، وكان قد اطلع من سطح على دواب للوليد بن عبد الملك فسقط بينها فخبطته فمات. فقال عروة الحمد لله، لئن أخذت واحدا لقد أبقيت جماعة، ولئن ابتليت في عضو لقد أبقيت أعضاء. لعبد الله بن المعتز الخليفة العباسي الذي بويع بالخلافة وبقي بها يوما واحدا ثم خلع وقتل آداب مجموعة ومواعظ وحكم، منها الأمل رفيق مؤنس، إن لم يبلغك فقد استمتعت به. لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. الشفيع جناح الطالب، من زاد أدبه على عقله كان كالراعي الضعيف مع غنم كثيرة. إذا هرب الزاهد من الناس فاطلبوه، وإذا طلبهم فاهربوا منه. النمام جسر الشر، لا تشن وجه العفو بالتقريع. من تجرأ لك تجرأ عليك، ما عفى عن الذنب من قرع به. والقول لعلي بن أبي طالب، عبد الشهوة أذل من عبد الرق، الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، ومن كرمت عليه نفسه هان عليه ماله. قال عتبة بن أبي سفيان لمعلم ولده عبد الصمد بن الأعلى الشيباني، ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاح نفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنته، والقبيح عندهم ما استقبحته. علمهم كتاب الله، وروهم من الحديث أشرفه، ومن الشعر أعفه، ولا تكرههم على علم فيملوه، ولا تدعهم فيهجروه، ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى يتقنوه، فإن ازدحام العلم في السمع مضلة للفهم. وعلمهم سير الحكماء، وهددهم بي، وأدبهم دوني، ولا تتكل على عذر مني، فإني اتكلت على كفاية منك. غدا نلتقي في بستان الحكمة.